بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين كأنك أراك هيكا قرآن جلقب سورة الحديد نهن دا والربو أقد الربو فتردنا عتاش سورة درتين كأنك نجول عن جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أكن يقول أنجل كبا سورتنا سورة الحديد جدانيني كلمان حديد جدتون كيستي دبتان تجرتي. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد جت آية سيد مشاني الرتي وأنت بتميجرو أتمرى مكانكم التموقع فمي حديد جتون سبيلة وأي سبيلة دبتي بكشانتي كان مرة مكانكم التموقع فمي دوب سورة توني سورة دبرتي سورة واقعة فسبح باسم ربك العظيم جئتوا يتبوتوا سنمو سبح لله ما في السماوات والأرض جئتوا أن تسبيه مثلا الآن سيتون الليل أكثر عن والفقاتي سورة تني سورة مدنية دا سورة تني سورة سورة الحديد سورة مدنية جئتوا صحيحة جدا ور مكية جدا الليل جرا مدنية جئتوا صحيحة مدنية جئتون كن قول جمهوراتي أكا قرطبين فاجرتي مدني ياججو إسيتو الرفقاتا جنان سورة ويتخانا دوبا سورة دبرتين تسبيح الرتسن ويتلومتو تن تسبيحة ويتنو دبتو كراخنا والفقاتين سي كيسا نجرا ور جنتا في ور زابا دبتو كيسا تلي والفقين نقبض جنا دوبا تسبيحة كان ربي نسيتك نو دبتي سبح لله ويتجد في علي ماضي دان دبته سورة حديث كان كيستي قسم سورة الحشر كيستي سورة الصف كيستي اللي في علي ماضي دبته ولكن سورة جمعة في تغاب كيستي يسبح يجد في علي مضارع دبته أكو مما ستي نوف دبري كان درسي خليسة كيستي دبري قمت سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم جدت أمري دان دبتمي أقسم سورة الأعلى كيستي أمري دان دبتمي سورة الإسراء كيستي أمو مصدران دبتمي سبحان الذي أسرى بعبده مصدران دبتمي كان مر علماء إنه يتولدتك أبني لالا في لي أمري دان اللي دفه فعل ماضي عن اللي دفه فعل مضارع عن اللي دفه مضارع ما يحتمل الحال والاستقبال أما في أفضل اللي وان كنه أكو مثلا مصدر عن اللي دفه مصدر لا علاقة له لا بالماضي ولا بالمضارع أرجمين سيساق أفا تهمو تسبيها كان معنى كان مرعا أفو داكني تقفى تسبيها قطنكم برباد جسا جتا أكو مأمرين اتقاجيلتو أكما سن زمن دبركيل ستيل مخلوقان مرت تسبيح بدن جتا في إلي ماضي دان دونهمو كان كيل ستي نقرسي سورة كيل سجرة أكما سن أمس كل كليس ربي كيرنا كوني وان إسان همال لرا كل كليس كن أما اللي فولدر اللي كدابتو متججو مضارع كان نقرسي سورة مصدر كان أمس دائما وأبدا ربي كان قل كل سوم برباتشيسا قل كل ساجة تدرتي قجيل تودا فيج أن سيغا كان مراغواني رفيا جروف تسبيحن معنى نساء تنزيه الله عز وجل وتقديسه من كل النقائص شفوان إرؤوته إرى إسا قل كل سو أكسما وان إسان همال وعما لا يليق به وان ربي كيرنان همال كالشريك akka waahila itatti godu daka isaan himmalle rabbiin shariikan qabu akkuma san wal walad akka ilma akka jaartida waan isaan himmalle oso makhluuqa keessatti illee sifa kamaalaa taate tabihu lihadhihi nuqta oso makhluuqa keessatti illee sifa kamaalaa taate ilma qabaatuun sifa makhluuqa keessatti sifa kamaalaati guutuu ta'uudha ilma qabaatuun ilma dhabuun naqsiidha akkuma san warra qabaatuun sifa kamaalaati dhabuun naqsiidha wayta kana sifa rabbii kennaa keessatti naqsiidha martiisiitu maaliifi ilma illee itti hajaman warra illee niitii illee itti hajaman rabbiin dureessa kanamararra waa tokkottuun hajamu makhluuqni martiisatti hajamu inni huma tokkottuun hajamu makhluuqa kanarra wayta kana maarre waan isaan himmalle osoo makhluuqa keessatti illee sifa kamaalaa taate ta isaan himmalle hundarraa isa qulqulleessuudha rabbii san subhaanahu wataaalaa yeroo hunda isa qulqulleessu jechuu tasbiihni kun yeroo hunda isa qulqulleessutu barbaachisa jecha maal jedha duuba asitti aayanni sabbaha lillaahi maa fi samaawaati wal ardi rabbiin qulqulleessa jedha gabbaramaa haqaa san qulqulleesse maa fi samaawaati wal ardi wanni samii keessa jiru hundaa fi alcaalamu alculwi wal ardi wanni dachii keessa jirullee alcaalamu alsuflii aalamni irii ol jiruufi ka irii gadi jirulleen jechu rabbii san qulqulleesse jedha zamana dabre keessatti illee qulqulleesseetuma as gahe duuba akkana jechuun maa fi samaawaatiin kun har'aan tana gayrii aaqilaa irra caalchisuudha jedhan man fi samaawaatiin jenne maa fi samaawaatiin maan kun ligayri alaaqil aslii istikdaamaa keessatti takka takka yoo aaqilaaf illee dhufte wayta kana maarre guddinni isaanii waan irra jiruuf akkanatti gayrii aaqilaa irra caalchise سبح لله ما في السماوات والأرض وان سمي كيسا وان دتي كيسا قل قل لي ستجتون كوني تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ربي كان نقول قل لي ستي سمين تربن نقول قل لي ستي دتي اللي نقول قل لي ستي نمني في كيسا اللي نقول قل لي ستجتون كون duuba kanamaa beekamaadha namni afaaniin jedhee qulqulleessa ka malaayikaallee beekamaadha ka jinniillee beekamaadha ka samii ka dachii ka mukaa ka dhagaa kun tasbiihuma akka nuti goonuu kana maqaalumaan tahe akkana jechuudha moo lakkii saanicni ni jira jechumatti amanuutu tazalluluma rabbiif tahuudha jechuudhatu maanaa isaa taha wayta jedhan حقيقه مرتي تسبيحا بدن جچتو صحيحا ربين سمين تسبيحا بوتي جدي دچين سني بوتي جدي نمني سي كه سالي ني غدا وي تجدو ولكت تي ربي مرا طيب اكسما اولين كايساني كان هيم بين مومبينو ولكن لا تفقهون تسبيحهم اكاتا ايسان اتغد هيم بيتن نوجدي akkaataa itti godhan hin beeytan jechuun kun raddii warra yaani tazalluluma rabbiif tahanii haaliqni isa jechuu beekuuti tasbihni jaraa warra jedhe kanarratti raddiidha osoo san taate maal yoo dandeetu wallaalle kulliin shay'iidha rabbiif yaani gadi godhatee rabbiif tazallula tahee haaliqni isa tahuu beeke jechuu irraa wanni nuti wallaallu maali waan kana taheef walaakin laa tafqahuuna tasbiihahum jechuun kun zaahirri isaa yadullu alaa annahum yusabbihuuna haqiiqatan haqiiqa man tasbiiha rabbii isan godhanii akkamitti godhanii ammoo isuma santu beeka rabbima isaan hin godhan jedhee nu hime santu akkatti isaan godhan beeka waan garii waan sila akka nuti beeynurraa gara galtu guyyaa qiyaamaatu wayta lima shayittum alayna wayta jedhaniin warra qaamaa fi kun wayti itti ragaa bahe maal jechuu jawaaban anxaqana allahu alladhi anxaqa kulla shay ka waa hunda dubbise santu nu dubbise jaaniin idan ka waa hunda dubbisuu dandahu kun yaani gaara kana akka isaan itti tasbiiha godhan kana dubbisuu dadhabe إن الله على كل شيء قدير كنافو حقيق أمرت دبتان جتشتو صحيحة جدا وهو العزيز الحكيم رب سنججبتك هما تننجفن الحكيم أغي سواهن دبك إسيد أمال تخاهو كناف جتش دندت إساتين أكدت والنسميت في دجي مرتي إسا جلت بلتي إسا قل قل لستيوان إسان همال الراجتش له ملك السماوات والأرض أما اللي قدراء إسا إرتيوان قجيلتو إسما قفا في أن أوران سمي تربانيتي في دجي تربان اللي إسما كإسي هندور فتو إساتي يحيي ويميت أبافر هنا الجيسة يحيي أبافر هنا الجيسة ويميت أبافر هنا الجيسة ويتجلي سابعي وهو على كل شيء قدير ربي وهم درسوا دندهالا دندتين إساء دندتي مراؤوليتي واني توقف يسدد أبسي سنجو وهم درسوا دندهالا جان بكثنتي نقطان ورد غرين كتابا غرين كتابا وفوفي واني نمني غرين نمك فتو إن الله على كل شيء قدير جتون كوني كل شيء يكون مرامتي لبو في كان غرودا دها ما دي غرودا دها جراني كان مغافتن تجر لكن معنا نكزي تورامتي جران اصلا اسماء ربي كوني فكيدنا عليم وهو بكل شيء عليم جت له نور هو لا جرا عليم في قدير كان ويتبر قبا والبر قبا متعلق نجر كان واجبات التلين الراء ممكنات وان انجو التلين الراء أكثم مستحيلات التلين الراء جدا اسمين عليم جدكم بكم سربي واجب الوجود وان أرقم نساء درقما وممكن الوجود أرقم نساء أنجو ومستحيلته مربط الراء جدا كعلمي سفت علمي دا كان مرت الراء جدا سفت قدرة دا أمو لا تتعلق بالمستحيلات جدا سفت قدرة دا لا تتعلق بالمستحيلات مستحيلات الترررات جدا ربي نندى تبجج نامت أسلما سنت الترررات جدا ذاته في دبنسي سودان دهايو سينجد نمني توقو لفاكا ربي كين هو الأول والآخر إيسا تدبما إني دبنسي سجد مالي هارغم سيسي كانت دبنسي سجد مالي إيسا تدن دوبة سنهندان دهيو سينجد كن مستحيلة مستحيلة أول ما قدران الترررات جدا مستحيلات الترررات جدا قدران هذه نقطة قوية خذوها طيب هو الأول والآخر هو الأول ربي دوبا هنورا سميت ربني تفي دجي اللي تأساتا كأبا فدي أجيسو فأبا فدي جراج كسو اللين موتم ما إسا كيس تاتي هنورا ما إسا جلتاتي دن ديتي إسا جلتاتي سن ما يدوب هو الأول إني هنغفى الذي لا شيء قبله كيسا دورا همان تهين جيتا دورا إسا دورا همان تهين كابكتان الرا كبدايان أتر راه جيتشون قبن جيتا وهو الآخر الذي لا شيء بعده أمس بودا لين كهومتك كيسا بودا يعني متى إسا يوتاتي مالي كواتك كان هفن جيتا إني كبودا لي هفن أولا لين آخرا لين أول إساسا يفجى القبي وهنجر آخر إساتي في اللي نهايا هنجر تجيشا واتك سبودا جرا مالي في كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه إذن إيقا وانت هنت أبمتي إذن قفتك هفتاتي وهو الآخر يجون ما نانساك نجا والظاهر جيتون كنمو رب سبحانه وتعالى وملتوغو اي اوميكانان ملأت هذا جيتا اني ملأت هذا دلالات آثار إساتي في أفعال إسا كانان أقلين هند إسا بيت وهند الرت ملتك بكم سوى مرا سمين إسرتك أجيل كتير دتشين إسرتك أجيل كتير جرين إشاء إرتي ربي كأن سبحانه وتعالى دكانتي هل كاني إسرتك أجيل كتير إفهان قويا إسرتك أجيل كتير آثار روان إني أوميكم مرتي ظاهرته إسا ملأتاته بكماته كأقلين هند دليل كانان براهين كانان حججة دبته مك إجان أرجني في كقرع مخنان إسبيته ملأتك إتقول تومان جريجة الباب إن جتونا مو كيف إسانمو اتجاه حقيقة كنه إسانمو بيكون دن بين نججة ما ليه حقيقة ذات إسادتي لا تهيد به العقول ولا الحواس أقلي إنما حقيقة ربي كيدنا أكنا جدت اتجاهه كن دن بين نججة حقيقة نساء كنت اتجاهه كن دن بين ما ليه ولا يهيطون به علما إثبت بكم سنتمرسون دن ده ربي كينا سبحانه وتعالى حقيقة كنه إساء أكته إسمته بكما لي أقلين تك اتجيت بكم دن دين نججا صفات إساء إرى هما إني نوهي ميقف بي صفات إساء إرى أك إساء ملتت تمخلوق آتين كوالين فكاني هقوم إني نوهي ميقف إرى بينما لي حقيقة إساء سن إسمته أفبيك ججا وهو بكل شيء عليم رب سن وهنده بيكالا بكم سيسا وهند تمرسي جيشا بكم سيسا وهند تمرسي دوبا إذا كان كيستي حديث نلين تفاجرة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء ثاني كيستي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي أن الدين وأغننا فينا من الفقر جتون سيا مسلم كيسة كانت جفية جرا كنت ما أنا مأمة هي نكا مرتساته ما أنا مأمة هي كميكا وإذا كان مار أولا فآخر للين اسم جتش در للين بور للين اسم كغبا في كيس إسا غبا كانت دلائلا حجة في براهين بكم ملت لنسو ككيس إسا حقيقة إسا أكته همبين إني أمو ككيس سوام مرابيك حقيقة إسا أمونا بكيس بيكون دندين مخلوق كون كيس بيكون كندندين إني مخلوق أكنا هند ككيس بيكون دنده لين إسما جتشا باطن جتشا معنا نسا دوبا ملي مظاهر قدرة إساء وهدون دبته لن اتفوها هو الذي خلق السماوات والأرض رب إذا سميتني في دجيتني اللي أومسني جنا في ستة أيام قويا جها كيستي جلقبني قويا الهداته هذا قويا جمع راتي جتا كاليسة كيستي الفجر ثم استوى على العرش إيغانا ألته دوب رب سن عرش الرتي ألته عرشين والربين كان الرتي والتته سنين أرشي جان أسلتي أرشين سرير الملك سري موتيتين جناني استواني كوني استواء ما إسامل أي على وارتفع جتشا إسي الرتي والته ربين كان والتهين سإسامل والتهين سمخلوق آتين كوالين فكا نجتو أكام بإستواء على الأرشي جتشون كون استولى الرتي موي جتو سن الرتي موي جنو موينساتي معنا استوى دار فينجر موينساتي معنا موينساتي فينجر كان في جتشا معنا استوى على وارتفع جتشا مكان الرد والته والتهين سيسامل يعلم ما يلج في الأرض دوب ربي النبي كما يلج في الأرض وان دكشي تنكيس سسين هند إسيتك كو إسيتي في قدو إسيل ربي النبي كيتشا روبة هنا ووان كيستي فجاسا هنا وان دو اي قبري كيستي اوالا هنا وان دكيك نكيس سينهن درب النبيك وما يخرج منها وان اسي سنرابه اللين بيك مدان اسي الرامر هنا معدن اسي كيسابه تهنا بشان كيسابر تهنا بينزل كيسابه تهنا وان دكي الرابه سنل رب النبيك وما ينزل من السماء وان سمرابه اللين بيك وحي تهنا روباه تهنا ملائكة أجر قدبو أنو تهنا وما يعرج فيها وانسيسا كيس ألبه وانسيسا كيس ألكر اللين بيه ملائكة دكان أولاني أسي ألقلن دلقا قبروتا كأسر ألكرت أكمسا دعوات قداء إساني روحي ورى ممنتوتا كنمرا ما يعرج فيها وانسي كيس ألبه لربي النبيه وهو معكم أينما كنتم ربين دوب أكت ما وجين عرش الرد ألتهج جدبة ما وجين وهو معكم أينما كنتم بكما إسن جرد هنبت إسن ولين جرى بسلطانه وقدرته وعلمه بكم سيسات إسن مولين جرى وان إسن رافقا تتك لين جرى فكانت علمانك جدا وهو معكم جدشون معيار ربيتني بإجماع العلماء والمفسرين وليقل ورى توحيداتي فيه وليقل أكثم ورى مفسرتوتا تفسيراتين اللي معية العلم بكم سان نما ولين جراتو بكم سان مخلوق إساكا ولين جراتو تهتم سلطان إساك ابتتهي حركات افتكانات اذا سوچو اسام رك ربين قبق ابو دنديتي اسا جل كجر سلطان اسا كجل جراتي اكتتي جراتو كانتو هو معكم جچو دمانا نسا كانت ولي قال جان كان الرواني قال برات سوچو سنين جو ما ايام ما ايا ذاتات جچو تواني نما جاي سنجرو جرا والله بما تعملون بصير كان هو ربين أكذبين أكسهرتك أجيال سجانكن دبرمان هكا سنوان إسن دل إدن سن أرقال إسن بكفيت أنجران دا بدأ موجيتهون إفا دكنا في إفا كيستهون منا كيستا في ألا كيستتهون خونيوان إسرتهما أرقم سيسون قبو يجو ربي ني أرقى أرقى إساسا أرقى حاجزني وحيد وقومي تججا أرقى ربي كينا سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض أما اللي اسم قفا فيها هن أوران سميت أنيتي في دجيل لجدا له ملك السماوات والأرض جدين دبر سيني ما اتدابي أو اتجدا كان تأكيد ما هن أورفت قبروت إسا هن أورفت كان قد ججبت سوداف إرديبي أجدا طيب ورقرين مو ورتكرارا متجدو سن يحيي ويميت ججت بودجرا وإي دنيا دابانا أسدت وإليه ترجعون جدا وانا آخرات بانا كأتشيك دنيا هن أورفت ججو كأتشيك آخرات هن أورفت ججو وقنطي يعني ورد دانك بالله مجرا توكيد إتمسنتو إرى فكاتا وإلى الله ترجع الأمور وهن دنو قرم إساتي تبيبي تجا قرر برا قرر شين قرتنجو وطمع لنت إساتي وهن دن أمس قرم إساتي تبيبي تجا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل دندت تيسا إرى أمس ربين يولج الليل هل كان كننينك في النهار قياك يسجد ويولج النهار في الليل أمس قيا لننك هل كان كيسا وهو عليم بذات الصدور أكام بيك هذا أمس وانك أم مخلوق خناهم دكيس سجر أكام بيك هذا من المعتقدات والأسرار والنيات وان إني أكيدا إني آدو وان إني أمن إيمانا دغاتي إيمانا منافق توتاتي جتشو اللي نبيه أكو مثلا نيا إسال لي تخيريتي ترياءاتي تسمعاتي تإخلاصاتي اللي واهن دني بيه شري فوان سندلقي طلطو فوان سندلقي جتشو ربين أدام بيه جتشا هل كان قويا كيس سنقو في قويا هل كان كيس سنقو كوني أكام يوك جل أنتاتي كوني هما قويا إفاجروان نمد إبومتي kama guyarra amatarra arga jirru kana jecha amma diyo matana hajji duraga ramadana jirru salan magriba me gatti ga sa saba o khamsa dagai ha taqriban sa'a torbati sa'a torba fi wahti ga amma ha saajati ga waida karata hu gara garumman sa'a to kujra jecha ورّي زمني ويتسان ساعة القطي ويتمغريبة ويتساعة سبع ساعة القطي يعني مغريبة أزانا أرقيو جهدي أزانا زمني دوران قوية توري سمال تيم هل كانت يجا زمني دوران قوية توري ساعة تقو قوية توري ويتسان ساعة تقو قوية توري سم أما هل كانت يجا ويتسان يولج النهار في الليل يعني كوني ربي مصالح قبروت إساتيف يعني مشارق آفي مغاربة كان والدتي سيد karaadun deemtu kana wal dhabsiiseet karaa dheeraa wayita garii wal qixxaayaniit wayita garii wal dabraniit wayita garii halkan irra guddatee wayita garii guyyaan irra guddatee fusuulli arba'aan jedhan kuni fasliin afurii ka amata keessatti dhufu kun ka kaan keessa qorri dhufee kaan keessa oophii dhufee kaan keessa qotatanii kaan keessa facaafatanii kaan keessa muratanii jedhan kun kanaan argamaa jedhan masaaliha gabroota isaatiif akka kana godhe kunillee dandeetti isaatii fi beekumsa isaatitti rarraa jecha ايغا كان جدي بودا دوبا مالتي اجيا اسيتي امنوا بالله ورسوله ايمان دوغا سن امانا غا غبر ما حقا سنتي امانا ارغما اسات تيلي امانا وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كن ندا ام الله اسنين كن مما جعلكم مستخلفين فيه وان سكيت ست بكبو بو فما اسن تاسي بك اسن بو سسان كيسات كن ندا ما مما جعلكم وانسين قد مستخلفين بكبو فمو في سكيسة بكبو فمو في سنقود ايشا كور اسين دور دبرير راكيسة بكبو فمتنسان الراليك الندى اداتي كيسمة بكبو فمتاج التمالي اتي اكما وكيلة التمالي ملكا اللي سيبها كنو هنوران تمريفو جنساني تمرد بيت له ملك السماوات والأرض واني سمي كيسالي تدشي كيسالي مرتنو تميساتي اتي هو كيساتي بكبو آسي قريتما بكبو اما الاندال ايداغا كيسا جرت الرهي يابتا هنا فتا منك ابدا كيسا قلتا بوريو اتي دوتي امو كنا كانت تهادالو كنا كانت تهادالو جريه كبيرا بكبوس ربين كبيرا سر بكبوس دنيان تنتي ناتو قودة جتو رافا كسبرا ربين kanaaf jecha wanni kun haqaqiyya jechuudhaaf karaa malitti yoo baafeenna dirraa gaafatamtuuf sani ati ajajamaadha isii keessatti itti fayyadadhu jechuudhaaf duniyaan tun siif kennamte rabbiin sii kenne walaakin bakka inni si ajaje sanii malitti yoo kennite itti gaafatamta duniyaan ta isaati sillee atillee duniyaan ati harkaa qabdulleen milkayaainnuuti milkaa rabbil aalamiinaati رب العالمين خالق العالمين مالك العالمين مدبر العالمين انا بيكو قبيتش قبرتش فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ور ايمان دغا امنني اسنرا وانفقوا كرا ربي كيست كنتان لهم اجر كبير اساني من دا كان غدا دا تجرا اكنيتون ايمان رت الليكا سودا كنت رت الليكا سودا أسباب نجنتان أرغتان إيمانا في كرا ربي كان كيست كنتو رجان وانفقوا مما رزق مما جعلكم مستخلفين فيه إن كني غاف تبوك بوتي غاف تبوك تي دولان جتولي وردبة نجراني مرتو يرو ركو آتي ما لي في لولسون يرو همتو كيست لفي يرو نمني واهر كان قمن كيست لفي يرو همتو كيست كان أفجيش ربين اجري هغانا غهو في كانا هندان كاجيل تشي تجيتشا اكو مثلا سنتي انسي امس وما لكم لا تؤمنون بالله مال تو اسيني افته كربتي امنو ربدنيف ركن مال قبدن كربتي امنو ربدنيف والرسول يدعوكم حال ارغمان اسا اسوامون لتؤمنوا بربكم ربي كي سنتي اقامنتني ربي كي سنتي اقامنتني حال ارغمان اسا اسوامون درا توحيد اجت درا عقيدات تعالى اسني وامو maan rakkattanii amanuu dhabdan ka inni haqaa fi dhara addaan baasee isinii ibsee isin waamaa jiru waqad akhadha miitsaaqakum rabbiilleen ka isinirraa fuudhee jiru ammoo ahadii keessan ahadii jajjaba ka isinirraa fuudhe amma dura gaafa duyda aadam irratti walitti isin qabee alastu birabbikum isiniin jedhe achitti ka balaa jettan har'aan tana achitti illee balaa jechuun sun qeebaltan jechuu kenna asitti illee rakkoo wahiin qabdanii ergamaan isinitti dhufee isin waamee hujjaa isinii ifa baasaa jira maal taatanii amanuu dhabdan jecha maal rakkoon isin qabdan rakkoo wahiituun jiru amanaa jechaare in kuntum mu'miniin yoo dhugaadhaan rabbitti ka amantan taatan jecha jala deema homaa rakkoon qabdanii jala deema amanaa itti هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ربين إثبوس سني قبر الشيطاء الرتي آيات بينات آيات أكان إثباتو تاتي قرآن جدت كدامي مالف ليخرجكم من الظلمات إلى النور ربين سنت كان نبيين نتيرتي بوف نجد نسون ينزل على عبده عبدين سنجد وهو رسول صلى الله عليه وسلم سماه عبدا تشريفا له وتخصيصا له قبر الشكية جدي سوامي جدشا قبر الشكية جدي سوامي تشريفا له كبجادا مقام عبوديات ليخرجكم ربنا كتنباسه تكا دبرتش سن أجاج ربي كانان قرآن ربي كانت انتقاسية كتنباسه من الظلمات دكان شركي إرى دكان واللالا إرى إلى النور غرائفة توحيداتي غرائفة علمي تتيجا وإن الله بكم لرؤوف الرحيم ربين أكان سنيف رحمة قول آده إيجا رؤوف جتون يعني رحيمي كانان تقو مجانا ولكن أبلغ منه ربي الرؤوف الرحيم جتون ربي وان سنيف طول سنيف دلق جتا سنيف مرر فلا رحمة سنيف قد أكار رحمة سنيف قد إيجا كانافو رحمة سنيف قد روفو نبي الله سنيف إرغي أقل الله سنيف كنن وان نبيين سنيت هذا وصل الله أكا فهمت نسين قد إيجا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله مالتو سنيف تهيك كنتو أبدنيف خرى ربي كيستي ويت رسول صلى الله عليه وسلم دولاف كي جهاد في يوسان كان ما لون سنين كنن داجتا ولله ميراث السماوات والأرض رب مقفى في تال سميتي في دجي اللي رب مقفى في ما كنتود أبدا أما إسن تالا كيسا إسن في تجج معنا ولله ميراث السماوات والأرض فنهيمون سمي في دجي اللي ربين إسمت تالا إستهفتي دنيا أنت سنتون اللي تأسن أما كنتود أبداني دوئت نوم تنتون أما كيسا ديم تاني وارسة كيسا نتهفتي ما لف كرا ربي كيسا تنكنن نكنن دا لا يستوي منكم اثنين كنرى والانقطة ومن أنفق من قبل الفتح نمن فتح بني سمكة درك النتي وقاتل لولي نمن بني سمكة درك النتي فتحين كن فتح مكة الراجحين ورهو ديبيا يللين جرا فتحين فتح مكة كن شكت مالي في قافو ديبيا اللي رقم تجرا قافو مكة اللي رقم نيكن أماني دمابم ركيون هندبني حاول روايات اتومله ولنكتا هو اسم مؤمن تو تكنر من انفق من قبل الفاتح نمن فتي درت كنته وقاتل خرى ربي كست لول ورثن بود كنته ولنكتا هو جتا اسمر ربي كما يجود افديسن سلامتا ور كن اللي فتي بود كنته في ور لول اللي فتي بود لولين ولنكتا ما زدت قجل جاء أولئك أعظم درجة وردور كنته وردور لولسانتو فتي درتي كن اللي كنته لولا اللي ديمي لولسانتو أعظم درجة جلس دركاتي تيسات إرقو الدادة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ورسن بودا كنته ورسن بودا لولر سنت إرجال جتش ما ليه ويت نمن لبؤ فين كنن لبؤ في كنن ويتلقوش مومنتو تاتكا ويتمومنتو نوا هركان قمن دنيا اللين كهرك إساني انجر كهرك إساني قال لادا كأمو نمني ويتسان كيستي آماني أزبامو كفرين وان رد تسلط أتاتي ويتسان كيستي ركون دانغان قمن وار آمان ركبه دوبا وار ويتسان ركو أكسي سان كيستي لبو في دي الدنيا وفي كنت الرجع عليه شارئ وكل وعد الله الحسنى يعدوك سنبودا مرافو ربين جنة بالله مجد وعد الله كلا جتشانا يعني مفعول موعدا كناتي كلا ننكن وعد الله كلا ربين بالله مرافو بالله مجد ور دردت كنتي في ور بودت كنتي اللي ور فتي دردت للي في بودت للي في اللي ربين بالله مجد الحسنى إرغاري بالله مجد وهي الجنة جنة إساني بالله مجد هاته مع تفاوت في الدرجات جدا صدركات يستي والجال الأول صدركات يستي والجال مرتنو دقا جنتين أرغتني أكما آياتو تقليك يستنو دبرت مقررتو تافي أصحاب اليمين والكتن أرغن مقررتو نرأول كن اللين أكما سنوري سندرة كنتي إرجالة دور ويتركو كيستي لبو في كنت الدنيا كنتون إرجالة أرغتا كان علماء أبي بكر الصديق جلني فسروا لين جرا isan qofarratti hin gabaabbatu Abi Bakr Siddiqii fi nama isan fakkaatu jechu warra duniyaa isaanillee qabla fatihiitti kennatanii lubbuu ofiillee san dura kennanii duulani jecha akkuma san warri fablii qabu hamba dura dabarfama jechuudhaafillee aayanni itti qajeelchite yaa namni waliin qixxaahu akkuma sayiritti achi dabriinsa qabuun sadarkaan isaa wal caala jechaa kenna ka sadarkaan wal caalu kana akkuma san أنزل الناس منازلهم جدني نما كان بكم إتاملت قبسي ساجت عائشة رسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر كان واحد دوك يسكت ويتدبة قام فصلاة اللي إسان دبرتني أسدت اللي آيان يكون إسان كي يسكت بو تورج رسالة كي يسكت اللي ويت رسول إسان دبرتن دبين كوني أكيكا وهيك أبا رسول بودا إسان تبكبو أجت جودا sahabaan bakka bu'iinsa Abi Bakri jaalatuun kunillee ahlal fadli waan biraa dura dabarsuudha marre ahlal fadli warri fadlii qabu bakka marattuu muqaddama jecha salaata keessattillee nama waa beeku dursan shari'aalleen akkasumatti dhufti kanaaf jecha namni culamaaallee kabajamuu qaba namni guddaalleen kabajamuu qaba guddaan istiqaa rahmata godhuu qaba raaxiqqaalleen guddaa san kabajuu qaba jechaa hadiisa keessatti illee kan dhufe gariin sahaabaa afaan walitti babbadanii jechuutu argame jean khaalid ibn waliid fa'a amaniinsi isaa yaani booda aane fatihii dura waa xiqqoma amane jedhama ambaa wayta walitti dubbatanii warri dura amaneefi kun waa waliin jedhan rasuli sala allahu alaihi wasallam sahaabaadhawaa jechuu ni dhoogan sahaabaa kiyyaa waan jedhinaa jedhaniin hadiisa sahii muslim keessa hadiisa muttafaq aleihidha hadiifni laa tasubbu ashaabii fawalladii nafsu muhammadin biyadihi rabbii lubbuun muhammad harka isaa jirtutti kakadhe jedhan rasuli sala allahu alaihi wasallam low anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban وان هذا أهد كان قهو ذهب وسوك كدنة تاتي ما أدرك مد أهدهم ولا نصيفه مد تك إركسا تكو إساني تكاه نسي إسين قهو جران كإساني في الرجالة ما لي في أكبر ما ست جرن كان ور ويت ركو كيستي ويت دنيا هركان قبن جهد المكل نمتجه ما هركان قبن كنة في نمو يتسين بل لتكنة تكو متججة akkanaan ajiri isaanii irra caale ajiri isaanii zamanaan illee irra caale sabqii gara mootoo iimaanaatiitti dura darfamu dura durfamuudhaan illee irra caale jechuudha kun wakulla waadallahu lusna ilaa qiyaamis saa'a martinuu ima argatan san wallahu bimaa tacmaluuna khabiir rabbii waan isin dalaydan hunda akkaan keessa beeka warra dura dabrelle warra booda kennatelle warra سلام من إسادورة ترتل مناني بيتا مراه ربنا كشت جزاء تادي بيتا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا إن ما إذن كيسا إني الذي يقرض الله قرضا حسنا إن ربي فلك إس لك غاري كربي فلك إس كنا إخلاصا جتا كنا قل كل رب ما في جتا كنا kariyaan isii keessa hin jirre ka sum'aan isii keessa hin jirre ka na haa arganii fi kana hin qabne ka nama irratti himatiinsa wahii hin qabne ka namticha miskiinaa san irrattiillee laakkawatiinsa wahii hin qabne ka kennatu eenyu jecha kun irratti kaasu kennaa irratti kaasu kun fayudaa'ifahu lahu duuba rabbiin waan inni kennate san ka isaaf dachaa godhu dachaa hagamii rabbuma tokkochatu beeka isaaf dachaa godha jechuma wanni himame dhibba torba tahuulleen ni mala achii olii achii ol tahuulleen eeyuma mala ilaa abbaafin kasiira dachaa rabbii tokkocha malee namni tokko hin beeyne akkumasitti umumni gadhiise kan walahu ajrun kariim isaaf ajriin gaariin ka jiru mee eennu jecha duuba it akkana jedhan sahaabaa waytuma sanitti awwaataniit abiddahdaa ka jedhan eddoo qaba jedhan eddoo gara naqlii dhibba jahaa ka keessa jiru ويتم سر رسول أهدي قوله أنا ربي في لقيت سجر جاء رضي الله عنه وارضاه ويتأتي أسدي بيو هاتي ده دا إلمان فيتي ولين الدوسا كيف سجر في جان إتلا اللبي سلام جديني وما ده دا كيسابه جرينا ندو ربي في جد شك النجرة أكاد جنا ربح البيع جرا في سبات الرواية غريت ربح البيع كثير لي مال اتهفنا جنن تجول لي مال قونا جنن ايه غرب بيبكا كنن تساتي كنن اتي كنن تكنن بوا قدى قبض جتيت من في سبات جا كوني صحابان حقم استجابة اكيسان تهن وانگر في سرعي ما جلدوا بسنة تانسي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ما هي يا إرجما كأن تبدو ما يوم ترى المؤمنين والمؤمنات تقول يا غرتو أتقول يا غرتو يا نبيي كأن تكايا نما وأرجون الرامل تقول يا غرتو مؤمن توتا لقان إيمانك بن كثيرات في والمؤمنات اسم مؤمن تتيتات اللي يسعى نورهم بين أيديهم إثان إثاني فولدر إثاني كدي مجتشا وبإيمانهم مرق إثاني اللي إثان كدي إثان در إثاني في مرق إثاني اللي كدي مجتشا الرهدون كتابة أكرمة تفسرة وبإيمانهم جتشونكني معطوفنا على أيديهم أيدي رتقافة تفهمي إثان إثاني فولدر إثاني في مرق إثاني دي مجتشا إثان إثاني فولدر إثاني في مرق إثاني دي كتاباً قرين أمو وبإيمانهم جتوكنا كتاب نيساني وبإيمانهم كتبهم يسعى نورهم إفان إساني ديما بين أيديهم فولدر إساني ديما إفان إساني إفان فولدر ديما وبإيمانهم كتبهم حال هركم إساني كمرقا كيسرت كتاب نيساني تهيل جراني أكنتي فسروا لين نجرا قروا تفسير لكم دراسنتو بريد دوبا ستي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ينا ويتا وان خير في دبته الله يوم يقول المنافقون والمنافقات يدا ويتا وان بديدا دبته الله ويتا غري يعني دبرتين يروم جلتي ها سوم تدمتي ويتا غري والجلا باسيت ربنا كانت نوفي ما ليه وان خيري كستي ايراف دبرتي لين اكوما توكو جتشا وان خيري دلغتو كستي وان نتوالجان لننجو احكام غري احكام دنيا شريان الدان اللي هابوتو احكام غري سببا اقاتان اوما اتاني والابوتيف وللي هادب سيفتو حركة بابا رجان كل ولكن عموم شريعة كستي ايراف دبرتين اللي والمكتا يو خيري دلغي اند ايراتي بسين ديران اللي والمكتا اكوما ستي ربي والكتا سيكان إشي مؤمنة تاتي في إسا مؤمنة تهلي رب قياسا إفاس النيت وإفاسا فردر إساني في مرق إساني إفان سنتي مجتشا أكو مثلا يو بديد لغن اللي جر لچو نمو توما تموفيتين قبا مجتشا مار مسؤوليان شخصيان لين دبرتي في ديرتي في والكيكا وان دلغن سيسة تجري أرغتو في ستلي والو مكتا جتشا وان شريان تقو تقو قدان بابت وان انتهين مال جرمان قويا صندوبة ور أكسيت إفان در إساني ديمو كمومنة لغات هنسنين بشراكم اليوم جمتشون تيستان أرآن تنا جنات تجري من تحت الأنهار أي دخول جنات جتا سينو جنات جل إسيدا لقوة ياؤوت جل موك إسي تيفي جل مو منين إسيدا قصور إسي خالدين فيها كيستان باتن اللي أتكيست يومو جراتن حال أتكي ستك أبتها تنتاتني ذلك هو الفوز العظيم ذلك سن هو الفوز العظيم إسو مجر أربين دوبة ملكي قد دوجتشون إسو مجر ملكي قد دوجتشون أتكا ست إفاة نرغتت سراط قبا خلبرت الخاطف تدبرت أكا هنغاسوتت أكا ندعني سيغمتشي سني ملائكان بشراكم اليوم جتت أكا سيغمتشي فتت أناني أكسي أرغبت سر أمو خسنبو دركون تكسيت الأفني سودان تكسيت الأفني ملكي جتشون كون وملكي سن يا ربي يا ربي نملكي سن يوم يقول المنافقون كوني يوم درار را بدلا اذكر يوم يقول المنافقون يتو بدلا قاها جن تكا أمو فوز ذلك هو الفوز العظيم فوز العظيم مكانت الرا ملكين قدو مؤمنتون أرغتنسو يوم يقول المنافقون والمنافقات فالة نفي دونات قويا منافقتون ديرات ابدبرتي اللي جدنسن قويا مؤمنتون ملكاين سنجيجا قتل اللي دي مجرى اذكر جدت اللي اما دي دوبا ميدو بدوكا قويا منافقتون ديرات ابدبرتي اللي جدنسن نسي منافقتات للذين آمنوا ور ربت أماني خريفو دبتويسان خائفان إساني فولدور إساني تفمرق إساني دي مسانين كجدا ما جدنين انظرونا نقتبس من نوركم نؤيغا جدنين إفا كيسا كان الراك أبسيفانا مي نؤيغا أفرات نلالا جدا ويتا درق ياماتنا حسابا كان الراك أن إفا نما مراتيفوني كنما جدا إفا نما مراهوني كنما إسان كافر توتا كمنافق توتا كن أركاد آم جان أركاد آم ري دورانو فكيسة منافق توني أقوم فكيسة سانا تشيو سجان أركاد آم جان دارين علماء موك أدري دلقا إساتين كنما في جنان نما كان إفا جبا كقبو كإفا لا فقبو كنما دنيا قبو يو مقالا داكي وانتا كم بتدجده كسدركار إسي وليو ليام جوال بتدجده يو مقالا داكي akuma sadihi yojirati kakuma yojirati kadibashan yojirati kadibalama yojirati atikadri mamali timbitat adriwan harkaqabduti achittille qadri wan harkaqabani di khairatarra qadri sanin ifa sanargat ifa jaba argatun yo khairin te guddota ifa jibjire sargatun yo khairin te jibjire tata ifa du'a argatun yo khairin te dutu ta te yecha war khairin isani dutu ta turabinun tasisin دوبو إتفان إساني أركادا ممال جرى مومنتوتا منافقا في منافق تتنتون انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا نؤيغا مي إفاكيس سنسان الراك أصيفنا نؤيغا جرانين كيل أرجو وراءكم فالتمسوا نورا دوبا إن جرى مانكا ورى مومنتوتا سنتغفر راجوا بتكا ملايكا جران جتشو اللي نجرى ونورى مومنتوتا سنتو ورى مومنتوتا إفاك أبو سنتو أفر رايك ديبس إسان تكيس سادار جزاء إسان دنيا إسان تكيس ساني أرسل إسان اللي أفر رايك ديبس ما الجد شودان إرجعوا وراءكم قيل إرجعوا وراءكم جرمي دوبا إسان إرجعوا ديبيا وراءكم دويد دوبا كيسان سن ديبيا جرانين فالتمسوا نورا إفا بربادا دويد دوبا كيسان سني دويد دوبا كنيس جنان دنيا جنان takamo bakaifa irrafu dannesan bakarefu rakan taifa itunu qodan sanje churajan lachitu duba debon intatu marattu bakasane tille debon intatu duna tille chi debon sanirrahu kaboda mare du binti kesa ta te chukun hongon de ganje cha debisa kanarra waitisan kullaman argamu murtin biratu ittikenna kuta jara kana danje cha jara kana addan kuta jara wal jala debon samalumiti kuta danjara kana lama warra munafiqtoota atiifi kafirtoota kanaafi warra mu'mintoota ka'ifaadhaan deemaa jiru kan addaan kuta wayita jedhame faduriba beynahum bisuurin lahu baab faduriba beynahum jidduu isaaniititti dhawame jedha bisuurin jechuun baatiin tun silaadha suurun jechuu manaaifa faayidii duribaa kanaati faduriba beynahum bisuurin jogolli dhawame jecha takkaahu haajizni girdoon dhawame jidduu isaanii lamaanitti jidduu isaan lamaanitti jidduu warra ifaa kadhatu ka munaafiqtootaa kanaafi jidduu warra ifaa qabu ka mu'mintootaa ka dura jiruusanii girdoon dhawama girdoon kuni maali rabbumatu beeka waan isaanuun himne aaraafi akkasillee jechutti fassaruunni jira rabbumatu beeka jechutu bareeda sharii akkasiillee hin qabu sun wanni jiddu isaan lamaanii addaan kutee jedhe kuni lahu baabun jechuun fulaan ka isaaf jiru jecha baabun kaa'inu lahu jechuu baabuni mubtada muakkara lahuun kuni khabara fulaan ka isaaf jiru hulaa qaba haajizni kun hulaa qaba mumintootaan achi dabraa jedhanii achi seedanii itti gaccufanii munaafiqtoota silaa isinirraa qabsiifanna jedhaniin san asitti irraa kutan baaxinuhu fihi rahma keessi isaa jedha سورة كيس إسا فيه الرحمة إسا كيس إسا رحمة كيس إسا جنة يجا قرر كيس إسا جنة در ممنتو تاتسون وظاهره من قبله العذاب دوب نساء أمو قر دوبا سنين عذاب جدا تركيب كلماتنا باطنه جدشون كني مبتدا تبهم باطنه كيس إسا فيه الرحمة كن فيه كن خبر رحمة كناتي رحمة نين مبتدا مؤخرة الرحمة كائنة فيه أكججوت إيجتني جملة خبر كناتي ويتكنا باطنه كيس إساء فيه الرحمة رحمة نسا كيس تتاتولا كيس إساء جنة نأتي كيس تجرى جتشو مفان كينا وظاهره من قبله دويد دوبا إساء غر دوبا إساء سنين الأذاب إبدا تجرى جدا وإذا كان مارة جدو إبداتي في جدو جنة تابكتي دوامي خلاتا أجي سيناني وإذا إسان جراني سويتا قشوفان جر غر إبداتي تسافي كون غر جنة تأجي تاري جدا معنا أكنا تدان كتان وإذا كان إيان ورى غر إبداتي تسافي كون ينادونهم إسانت للبن ألم نكن معكم سبو إسني وجين إنسان دنيا في ستك إسني وجين جمع سلا أنك جماعة رفنك عرفاء إسني ولين دابا ننتاني كوجسوبن ولين إدبر ننتاني جلنين قالوا بلا إيه دقاتا تنجانين ظاهرة كانت ظاهرة كانت أكنا ما ملتوتي ظاهرة كانت دقاتا تنجرتني ولكنكم فتنتم أنفسكم هاتهو إسنين كن لبوتي السنتنا ركف تنجلنين مال إيمان دقاتا بودان لبوتي السنتنا ركف تنجلنين إسلام مرقوان قبدن إسلام ما تيسن إسلام ما ظاهرة قبب مرة سيفي في الرأيق في دنيا تيسن تيسو في ملين تكيسا سنين قبدن ججا فتنتم أنفسكم بماذا؟ بالنفاق منافقكم مادان ظاهرة كان نمر ربي فكاتني كيستي كافرته كيستنين دبي بالليسي تنجانين وتربستم أما اللي مؤمن توتت همتو أيدن جنانين أما مؤمن توتت كن جبعني رسوله صلى الله عليه وسلم والرسانين والإنجير اللين جدتو ده إلى قيام الساعة دبينا قسمتي دينتي تنين أما تبمسيسني أصم جدتو أيدن بدن جدتو وارتبتم سنقهام تأمس نشك تنجانين كافمون هنجير جدتو اللي كافمين سلي نشك تني نصري مؤمن توتن تمسمني إرآنني ملأتني اللي نشك تنجانين ماري دبين فقودة دبين جرا وغرتكم الأماني يا دم أكنا كانت إسند جانين حتى جاء أمر الله هذا دوت إسند رفتي هذا أمر ربي إسند رفتي يجون هذا دوت إسند رفتي دوت أنتي وسام مات تهدي أكنا تهدي وأما جباني يجتمع أيضا كإيمان وهي إيمان حقيقة وهي كابني دوت إسند رفتي وغركم بالله الغرور ربي الرئيس إسند جدعان جانين شيطانا الغرور يكون شيطان ربي كإسند الرئيس إسند جد أكاسي تبدأ جدّا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أرآن تنكا إسن الرانفود أمو فدية ما تبني إسن ور منافق توتا كببان ظاهرة كانت إسلام فكس وكيس بداتي في ولا من الذين كفروا ور كفر كيس ببان كافرة كافرة بكما سن الران لنفود أمو جاني ما لي في كيسة تسمرت نوال كتا يتشا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية جاتو نقا سيتي منافق توتا قبر إسلاما كيسني ولين هنجر وجن سلان وجن صوم وجنوكان ولا من الذين كفرون مو كافر ما أصلي كفر وفيت هنجر إسن لتشره ما تبني وهي تنفور موسوكا نتاني اللي جتا وصوم إلى الأرض ذهبا نسوكا خين تنتهي دشي بوتو ومأواكم النار قلين سكيسا من كيسا قبسم كيسا إبدا هي مولاكم ججونكم إسين أنتو تسني جت إسما تو إسنت أنا جتون إسما إسم فكاتا جت تإسني ملتو بكي إسني ملتو بكي فكاتون تون إسما إسم فكاتا دلكاتي سنت فكاتو راجت ويتا ظاهرة كان كجيبا إسلام فكيت ستني كيس كيس سنت ريدا إسم فكاتا دا بكم فكاتو سنت إسم فكاتا جت هي مولاكم إسين أنتو تسني جتون إسما إسم فكاتا إسما إسني ملا جت وبئس المصير ولكن أمو بك أكتشي سندبي تسنته وحكته جشاد رئيب الدوان دوبة سنتين سمال جلا كوني حاسوا إسال لمان جدو تديمي واني ظاهرة كانت إسان دلغن دنيا تنت يو اتقولني دنيا تنت سيفي إسان راتي سمالي آخرت حقيق آملي وفلتين انجرتو جشا ظاهرا باولين صلاتون كوني هما بوان قبوجا ظاهرا باولين صلاتون كي امباولين صومون كي امباولين دابتون كي كوني هما بواسين قبوجو ماليه حقيقه رب سر به كتاني وني قلبي تيكي سجرو مالي ويتقرات وني تقرات اوف مالي ويتكنت وني تكنت اوف مالي جتون لا لا مو قبوجا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله انتيان نجا هنجير نجا للذين آمنوا ور أمن إيمان ربي أمن إيمان رقا من سني في هنجير نجا آيان نتون أكيه دون كتاباني دبتوتي صحابة راواني دارين أرغمتي جنان تورا قدسون كولفا قدسون وان يكنا أرغمتي وان دوران دالغان رالافون وان يكنا أرغمتي دارين دوبتي هاركفاتون أرغمتي جنان خومين كنو فجار خومين كنو قبض الله بن عباس جلوتي ايه قرآن نبو إر آمتا قد أسدهيتي خمين كن روحي جر عبد الله بن عباس ولا تنك عبد الله بن مسعود جرتي حديثة سيئة مسلم كيسات جرتي ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين جاين وان جدو قرآن نتي أم أمنتي كينا دي في جدو قرآن نبو دا قرآن نكون خميت نبو كيساتي أمت أفرمالي أمن نبيران جرو جدا مرتو ayanni ithaba duftejecha komida duftejecha wanni akana isinin himmaltu waytin waytakol fani tabatani midi waytin wayta akhira fachi wa dabar fatani jecha waytawarra gugurda kasisanin wanni hagasi komiti tatu akkinu tikets on akkinu tikets bullu koni ho mal hatahu kana wanu fi tibani lalani alam ya ani lil ladina amanu ya ka komina kana hindiyanne hadiya tujecha sila dubbin iya dajecha alam yahin hindiyanne lil ladina amanu wa rabbika amanif an takhsha qulubuhum ay khushu' qulubihim qalbi nisani gaccabun hindiyanne li dhikrillahi gursa rabbina kanati qur'ana fi wa hum da isan gursu kana limawa'idihi wa irshadatihi shadat isa kana fawana nitqaje chukana وما نزل من حقه قرآن الراوان بؤتنا فس قلبي نساني قد لافو داخل ديان هادئات تجدتو يعني هادئات برباتشتان أكاسي ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب تهود أبو دافون ديان أكا ور كتابة كنمي أكا يهودا أكا نصارى دا ور مدر توراتي بنجيل كنمي من قبل إسانين در ججا فقال عليهم الأمد يرون التديرات يرون التديرات فقصت قلوبهم قلبي نساني قبقويدي كتابة سوالالاني كان جديراني كان دلقة ميساتو إرافقاتاني أكاسي كقلبي نساني قبقويدي أكاسه دبو في الدياني أكاسي انتهينا حتى دبنا موالما قرص قرآناتي في وان آيان ربي هاسو يتوكناف جاجابا جاجابا أكا ورى أمدورة كتابة ديسي قلبي نساني قبقويدي سان قلبي نساني قبقوين جاجابا قلبي قبقوين سر رافقات جاجابا اختلاء يعني عقوبان ربي نمان إقابة قدس غرين تابيوتا كجران واني قلبي إسا قوي سؤول انجرتو يا قلبي تيسي قوي سنان ربين عقوبان سني قول سيقول انجرتو يا مالي في درق بيتا چندي بي دوري قلبين قوينا درق بيتا چندي بونا نردون وكثير منهم فاسقون هدون إسان الراتهي كرار ربي إرى دبرانيت فاسقون جتون حدود ربي دانغا ربي تركافة فسكين الخروج عن الطاعة أمر ربي تلجتشو كيسا بهود أكاسين أمر ربي تركافة يو تلا جدان كوني مسو مجالانيت أوخان أكنامالي دنيا هم قدتو أكنامالي واولتك أبون دردين جان يهودا في نسارا أكاسين قلبي نساني وقوي دي وان سلا حرام تهمارا وان في فتن حلال قراني وان في فتن حرامة عشاني أكاس تجراتا توران أكاس انتهينا عشاني لك ألبين شنقو قويتي أكاس انتهينا جشا يو أسباب نزولا سنين خلال لطاتي خلفة سن قدسنا حب اللين قدسنا غر ربي تتي توبا ديبو قدسا جشا كنافو ربنا ستي مال جيشو لا يادا جيسا إيلم بيك أن الله يحيي الأرض بعد موتها ربين دچيتنا نجرا چيسا إيغا دوائسي تجيشون إيغا قبقويدي سين جتة روبا اتروب سيجرا چيسا قلبي تيسان تقبقويدي سان اللي ربين إما جيسا در ربي تتي ديبي آجيشا جلل نرى در قجل ما تتي منافق مرى در إيمان حقيقا ستي ربين سنيف ججيرا يچو أبكو ما ججيرا ما دچي كيسا در تنكانا ربين سنيف ججيرا ربي كيسان كالا دائشا دبين قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون دقا قرقر سنيف بافنيف جر آياتو تكيدنا جرى لعلكم تعقلون أكي سنين كن هبتنيف أكي بيتنيف جج لعلكم تعقلون أكي بيتنيف هبتنيف سنين كن بيكاتي أقلي قد أجا ور أقلي كبتوان سنوبة تكون هنوبة يجا دبيتن الرا إن المصدقين والمصدقات دوبا ور إيرا ور كنتان والمصدقات إسين دبرتي ليك كنت وأقرض الله قرضا حسنا دوب ربي سنيف خليك إسلك إيغاري إخلاص الرب في جيتك كن وان كنتا سن ابتغاء مرضات الله جعل ربي برباد الآف ور كنتا يضاعف لهم إسانيف دچاقو الأمانية ربي دچاتا إسا دچان كون أما اللي هغنان إسان بيكم ولهم أجر كريم إسانيف أمس من دا أكان غاري تهيتو إسانيف جرجل مار رب غر ربي كيسان تديبيا ربي كيسان صداد دا توبا غر إسان تديبيا توبا كتديبيا نين توكو واكنتو كناني واكنت دا يجل واكنتو نكوني غاد ديس إسيدا بياك يامال لتان ربي فجتش دلقا جتش أمس أرضا حسن كنا جتشون كني إخلاصا ودلقا جتش أكا نفاق أمان إسنين سيم نفاق أمان سنرى فقط أجتشو لاب أرضا حسنا جتشون كني ريف وليد دبتامي دبرو الأولين أما اللي وان نتدي بأمي نفاق أمان جدو خانتي دبتامتي قلبين قققو في تلك القرآن الرادو بآنون أرجمتي جنان لك أكسي متي قلبي كل كلون غرى ربي كيسان تدي بأ ربي نكما دچي جراجي سيسان قلبي تيسان ثلاف سيسان اللي نججبه سيسان جراجي ساجي سادا ورى ربي قلبي ساني جراجي سو ربي نعتاجي سو ورى أسرت اللي خيري كيس جراتي برو اللي خير لك أسر ديمي جزاق الدارة ربي نحاقلو دفتين كينا سمرت رابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.